بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة سبأ من الآية 15 إلى الآية 9 في سورة فاطر، برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم. قرأ ورش كلمة مسكنهم بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف بالجمع لإضافته إلى الجمع، فتصير لسبأ في مساكنهم. ذواتي أكل خمط. قرأ ورش كلمتي ذواتي أكل بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع الحذف. أما كلمة أكل فقرأها ورش بإسكان الكاف، فتصير الجملة ذوات يكل خمط. وهل نجازي إلا الكفور. قرأ ورش كلمتي نجازي الكفور بياء مضمومة وألف بعدها وفتح الزاي في كلمة نجازي ورفع راء الكفور، فتصير الجملة وهل يجازى إلا الكفور بناء للمجهول مع فتح وتقليل الزاي في كلمة يجازى. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قرأ ورش كلمة صدق بتخفيف الدال، فتصير ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فظنه منصوب على المفعولية أيضا. قل ادعوا الذين زعمتم. قرأ ورش كلمة قل بضم اللام، فتصير قل ادعوا الذين زعمتم لضم ثالث الفعل. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول. قرأ ورش كلمتي يحشرهم ويقول بالنون في الفعلين، فتصير الجملة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول بنون العظمة في الفعلين. أهؤلاء إياكم. قرأ ورش كلمتي أهؤلاء إياكم بتسهيل الهمزة الثانية بين مع حذفها وإبدالها حرف مد مع الإشباع، فتصير الجملة أهؤلاء إياكم وأهؤلاء إياكم كانوا. فكيف كان نكير. قرأ ورش بإثبات الياء وصلا في كلمة نكير. إن أجري إلا على الله. قرأ ورش كلمتي إن أجري بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وهي النون، فتصير الجملة إن أجري. هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية.